السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا نطوف حول حدائق صور القصار، واليوم مع صورة جديدة وهي صورة الفيل. صورة الفيل، وسبحان الله، ما هذا الاجتماع في هذه الليالي وهذه الأيام المباركة إلا دليل من دلائل قوة القرآن وأثره في تأثير على النفس. فسبحان الله، القرآن هو مادة الحياة، وهو مادة النور الحصري. لا يوجد نور إلا في كتاب الله، وأي نور خارج كتاب الله فلا يطلب. فالنور الكافي ومخزن النور ومصدر النور هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، سيأخذ أدنى درجات النور، فإن منبع النور هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن ينور صدورنا وينور قلوبنا بكتابه، لأن القلب إذا نوره الله بالوحي صارت كل الجوارح تسير بنور من الله سبحانه وتعالى. صورة الفيل، هذه الصورة جاءت بعد صورة الهمزة. صورة الهمزة اللي ذكرت لنا نموذج من الناس اللي حصل له طغيان في نظرته للمال، انشغال بالحياة المادية، انشغال بالمال. فتجد صورة الفيل تبين لنا ان المال احيانا عم الانسان يكون عنده الموضوع ده كبير قوي، ممكن يصل به والعياذ بالله إلى الطغيان وإلى الكفر، وأنه لا يحب أبدا أن يكون هناك منهج مقدس إلا ما يريده هو. فصورة الفيل بتدينا نموذج المادية دي بتوصل فين في الآخر، وبتدينا نموذج من النماذج اللي خسرت اللي ذكرتها صورة العصر، وبتدينا نموذج للي حصل له الحطمة واتحطم في الدنيا. وانتوا هتدونا نموذج للسكينة ان شاء الله. ايه رأيكم؟ هذه مجالس نرجو ان تكون من مجالس العلم التي تحفها الملائكة وتنزل فيها السكينة. فأرجو ان شاء الله ان احنا نتعرض لهذه السكينة وتسكن جوارح. الصورة دي هي ليها قصة. في واحد جات له فكرة، فكرة فاسدة. ايه هي الفكرة دي؟ هو شايف ان العرب بيعظموا جدا الكعبة. لو دي فيها مشكلة ان العرب بتعظم الكعبة، بقت احيانا بتحصل مشاكل. فحصلت مشاكل ان الناس بتعظم الكعبة وقلوبها بتهوي الى الكعبة، فحب يضيق. بس ده جاب من الاخر، فقال لك اعمل ايه؟ قال لك انا في البداية مش هاجي ناحية كعبتهم، لكن هعملهم كعبة تانية وهعملهم مكان تاني مقدس. ده من وجهة نظره، وخلي الناس كلها تنصرف من هنا لهناك. فهذا الرجل بنى كعبة وسمها القليس. خلاص، هو اسم برضو طلع في دماغه كده، وراح يعمل القليس دي كنيسة كبيرة قوي، وعاوز يصرف الناس من قداسة وان هم يبصوا على الكعبة وينتبهوا للكعبة اللي يروحوا فين. القليس ومش هتمشي يعني، حتى اسمها مش هينفع يجيب الناس يعني. فسبحان الله، فهو الرجل ده كان عنده مرض ترجمه في العرض ده. ايه هو المرض اللي كان عنده؟ هو عاوز يملك قلوب الناس، عاوز ان العقول لا تلتفت الا له. فهذا الرجل عاوز يملك قلوب الناس، مش عاوز الناس زي فرعون لما حس ان مكانته بتتهز طلع وعمل خطبة كبيرة جدا في وسط الناس، قال لهم لا استنوا تعالوا اعرفكم بيا وبتاع، وبدأ يحكي سيرته الذاتية، وليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. انتبهوا يا جماعة، ايه الموضوع؟ ليه؟ اللي هو عاوز يحافظ ان دايما الناس ما تفكرش الا فيه، الناس ما تسمعش الا ليه، قلوبهم لا تنتبه ولا تقدس الا هي. في بعض الناس بيبقى فاكر ان القداسة بتشترى بالامور المادية، فده الراجل ده المادية عليت قوي معاه لدرجة قال لك انا ممكن اخلي الناس تقدس ما انا افرحها له. وسبحان الله، ولكن هذه الصورة تقول لنا إياك إياك، مهما كان الباطل ضخم. لأن الفيل هنا ده صورة للغازي الباطل الذي يغزو بلاد المسلمين العظيم الضخم. يقول له وأنت مع الله بطير أبابيل ينتهي الأمر، أهم حاجة تكون مع مين؟ مع الله. فعشان كده أنت هتسمع أصوات وحشرجة هؤلاء، تشوفها في الصورة، تسمع حشرجة كده، تسمع صوت ناس بتتساقط، يتساقط الموت من طيور ظاهرها الضعف. ليه؟ كيف؟ هنا ده سر الصورة كلها، ألم ترى إيه؟ كيف؟ فالرجل ده كان شغله الشاغل، لكن الصورة بتقول لنا قد إيه اتفرجوا على فعل الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى فعل الله، وهتلاقي حرف اللام متكرر في الصورة دي كتير. جماعة بتقول التجويد يقول لك لما تيجي تعرف أو تعرف المخرج ده مخرج الحرف تعمل إيه؟ أيوة، تسكنه وتحط إيه؟ ألف قبله، فتقولي بقى أل، سهل ولا صعب؟ طب هات مخرج الهمزة كده، مخرج الهاء، أشوف متعب صح؟ طب هات الضاد على الشروق كده تجيبه خلاص، لكن اللام أل. فسبحان الله، يقول لك إن حتى الحروف التي استعملت هنا قد إيه الدنيا بسيطة وقد إيه الدنيا هينة عند الله سبحانه وتعالى، هو علي هينة. كان في يوم من الأيام، أيام الاستعمار في مصر، في واحد حب يشتغل في عب الصعيد كده ينصره، ويشتغل معاهم وبتاع، وده يديهم هدايا ويشرح لهم وعقدة التسليس والتصليب والكلام ده كله، وفي الآخر خلاص بقى جايبهم مرة في اجتماع كده عشان يوري يعني اللي مشغله إن إحنا عملنا كده. فالراجل اللي بيظبط القعدة يعني، قول لهم يا جماعة بالراحة بروح صلوا على النبي. فقال له كده مفيش، الدنيا كده إيه؟ بغض. أه سبحان الله، والله غالب على أمره. دي فين الآية دي؟ اقرأوها فين؟ في سورة يوسف، بتلاقيها بارزة جدا في بداية القصة. بيقول لك اللي جاي مش هتستوعبه إلا لو لبست نظارة غالب على أمره. لأن الأسباب عما تنقطع، إذا حدثوك عن الأسباب حدثهم عن رب الأسباب. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا الرجل لما بنى القليس وخلى الناس، جه واحد مش معروف، فهذا الرجل رجل عربي عجبوش الموضوع، قليسي مش قليسي، ده راح عمل عليها قليس. الرجل ده عمل ايه بقى؟ راح دخل الكنيسة دي والناس مش واخدين بالها خلاص، وقضى حاجته فيها. احيانا العربي عم ايه يبدع خلاص، وسبحان الله هي ديت الأنفة الطبيعية. واحد شايف الكعبة ويسمع عن إبراهيم عليه السلام وقاليها قداسة وبتاع، وانت تعمل لي حاجة وتقول لي كله يجي هنا وبتاع والكلام ده كله، مالوش إلا قضاء الحاجة. تاني عرف تهبل ملك الحبشة، فكلف واحد الأمير بتاعه في اليمن، قال له أنا مجيش، كانت الحبشة دي حاجة كبيرة أوي سبحان الله، فقال له أنا مطلعش الطلعة دي. فبعت إيه؟ يعني حاجة كده زي مثلا يبقى رئيس دولة بيبعت إيه؟ المحافظ، حاجة بسيطة في اليمن. فقال إيه؟ قال له أنت تطلع على العرب تهدي لي الكعبة بتاعتهم سبحان الله. فدي أصل القصة. الراجل ده يروح إزاي الكعبة؟ ولازم في واحد واحد لازم يدله على الطريق صح؟ مين اللي هيدله على طريق العرب ويخش منين ويدخل مكة منين وكده؟ في ناس كتير بتبيع خلاص؟ في ناس جاهزة البيع، يبيع الكعبة عادي جدا. في ناس عنده استعداد يقول لك الكعبة هتديني ايه؟ هتديني ابيع لك الكعبة. في واحد اسمه ابو رغال، عارفينه؟ انتوا عارفين احفاده، بس ممكن تكونوا واخدين بالكم منه. ابو رغال ده اول خائن في العرب، مشهور جدا، اول من خان في العرب، ده اللي قال لهم انا هوديك وهوديه واوصلكم وبتاع والكلام ده كله، وده ابو رغال. عشان كده دايما اعداء المسلمين منهم لا من خارجهم، طول ما أعداء المسلمين من خارجنا فضل الله يقدروا المسلمين يبيدوا أي عدو من إيه؟ من خارجهم. لكن إمتى بيبقى الخلل؟ الأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة، ويبقى دايما عدوك منك، ده الخطر. فنسأل الله أن يوحد قلوب المسلمين على الخير. والقصة بقى المشهودة أن هو دخل عشان يهدم الكعبة، وحصل وكان معاه الفيل الضخم. طبعا العرب معرفوش الكائن ده بيستعمل في الحاجات دي، فأول مرة إيه؟ إن دي معركة شديدة جدا تحصل قدامهم. ودي برضو ملمح إن هو مثال ونموذج للحروب الغريبة على المسلمين أو على أي حد مهما كانت قوتهم ومهما كان. ده بيقولوا ده جابوا أسلحة مش عارف إيه وجايبين ده جايبين فيل. لا، من الذي خلق الفيل؟ كن مع الموضوع ده، لا تنشغل بالفيل ولكن انشغل بمن خلق هذا الفيل. والقصة المعروفة اللي كلنا عارفينها، وطلع أول ما دخل الفيل يتوجه ناحية الكعبة يرفض، وبعدين طلع له مين؟ طلع جد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنده إبل كتير جدا، كله جري بقى، كله جري. في وقت الجد انسى، مفيش حد بيدافع إلا لصاحب اعتقاد، فكله جري. طب والكعبة وبتاع؟ لك لا، ده تاريخ، طيب قداسة تاريخية، مش قداسة عقدية. يعني ايه تاريخية؟ يعني بيكسبوا مصالح اقتصادية سياسية، سقاية الحاج، عمارة المسجد، احنا عندنا هنا لمع الباب بتاع اللي بتاع، نغير الكسوة، رش هنا مية، ظبط البئر بتاع زمزم. هو ده عنده ليه؟ سبوبة بيستفيد منها، حاسب وسع اللي معاه مفتاح الكعبة، وسع اللي معاه المفتاح. فكان ديت بالنسبة لهم. عشان كده ربنا عاتب الناس اللي بتساوي بين سقاية الحج وعمارة المسجد ايه؟ بالمؤمن والمقاتل والمجاهد. قال لا يستوون، اوعى تحط الاثنين دول جنب بعض، ما ينفعش. ده مجرد بس مسائية اثنين حجاج وبتاع وحاسب ومش عارف ايه، تبقى ايه؟ راعي الحمى؟ لا، هم كانوا زمان كده، الموضوع عندهم ايه؟ قداسة تاريخية بس. فكله جري في الجبال وبتاع، وبرضه الجيش كان قوي، مش هيقدروا عليه، لانه جيش قوي. الوحيد اللي طلع مين؟ جد النبي طلع له. فالراجل لما شافه هابه، قال كله يجري الا ده، شكله ده ايه؟ بايع القضية. قال له ماذا تريد؟ قال ابلي. قال ويحا، لما رأيتك هبتك، فلما تكلمت نزلت من نظري. جاهدت بيت ربك، تقول بس انا عندي غنم هنا وفي بتاع وانتوا خدتوا الابل. فراح قال له الجمله بتاعت كل واحد ممكن يبيع القضيه. قال له اما الابل فابلي، واما البيت فله رب يحميه. احنا مالنا يا عم؟ احنا مالنا ومال الدين؟ احنا مالنا ومال الجوامع؟ الدين يتاخد، الجامع يتقفل، بكعبه تتقفل، انا مالي ومال الكعبه؟ الكعبه دي كانت بتاعتي، خليك جنب الحيط صح؟ رفتوا عليك، بس هتوع عليك في قبرك، هتوع عليك وانت بتقف بين رب العالمين ويقول لك ماذا فعلت لديني الذي اصطفيتك له. هذا الدين ده مش جنة كده يا جماعة، الدين ده بزلت فيه المهد، الدين ده مش جنة كده. ارجع كده ورا ورا ورا ورا، البلد دي كانت ايه؟ كانتش مسلمة. البلد دي كانتش مسلمة. مصر دي كانت مسلمة؟ كانتش مسلمة. الدين جاي ازاي؟ جيب العرب وانتقل لك. فانت لازم تحافظ على الدين والعقيدة عشان تنقله للي بعدك، تنقله لأولادك، تنقله ليه؟ للذرية اللي جاية. وإما ستسأل يوم القيامة الجيل اللي جاي ده اديته ايه؟ نقلت الدين ليه ولا لا؟ فكان هذه القصة. ثم حدث ما حدث. هذه الحادثة حدثت متى؟ يوم ميلاد الرسول. ففيها إرهاصات بميلاد النبي، وهنا لطيفة أي فائدة. ايه الفائدة هنا بقى؟ من اليوم انتهى عصر الطير الأبابيل، وسيأتي محمد بوحي يقوم فيه أتباعه بالطير الأبابيل ويحمو هذا الدين. خلاص عصر المعجزات، وإن في حد يجي يحمي الكعبة. كنا نحميها لما لم يكن هناك من صنعه الوحي، لكن سيأتي من سيصنع بالوحي، فلم يعد يحتاج إليه إلى هذا التدخل. إن التدخل ده والمعجزات دي بتيجي إمتى؟ عما تنقطع الأسباب ويراد البيت. طب ما الحجاج قبل كده إيه؟ أذى، قيل إن أذى إيه؟ جدار من جدار الكعبة. ليه الطير الأبابيل ما نزلش؟ قالوا لأنه لم يرد أن يسقط الكعبة، هو أراد من الزبير. هو معركة، شخص معركة، فهم بينهم وبين بعض التدافع ده، فأصيبت الايه؟ الكعبة، فلم يقصد الكعبة ابتداء الطير الأبابيل. وهنلاقي ان افعال المضارع هنا حضرة، ترميهم ليه؟ ليه المعنى ده؟ لانك هتشوفهم كتير في حياتك طول ما انت عايش، هتلاقي ان الناس دي كل شوية بتيجي، كل شوية بيحاولوا يأذوا ويضيقوا على المسلمين وعلى الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كل جملة من دي عاوزة واقفة. ألم ترى، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يرى بعينه، ولكن إذا حدثني الوحي صار هذا الحديث أشد مما لو رأيت. يعني أنا لو شفت حادثة الفيل حقيقية وعشتها، خلاص لن يكون لدي يقين فيها مثلما حدثني ربي عنها. مش ألم تعلم يا محمد، لا، ألم ترى. وكأن في ملمح آخر ينبغي مثل هذه المشاهد لا تغيب عنك كأنك تراها، أنك تشوفها، أنت تشوف معركة الفيل بعينك، بعين القلب وعين العقل. ألم ترى، أنت مش شايف. وذلك لازم تتعامل مع الوحي كده، أنك ما تتعاملش يا جماعة مع كلام الوحي ده أن هي نصيحة، يعني تويتة كده حلوة، لا، ده حق لا مرية فيه. ذلك أول حاجة كان جيفري لانج عم جاي يقرأ القرآن، وهو ملحد عالم فيزياء مشهور، فجاي يقرأ، أول حاجة هزته كلمة لا ريب فيه. قال لك كل البشر عم يكتبوا كتاب يقول لك إيه الكتاب ده ممكن لو فيه سقطات وبتاع بعتولي على الإيميل وبتاعه، والكتاب ممكن تلاقوا فيه غلطات ويعذرونا ومش عارف إيه. أنا أقرأ الكتاب من أول سطر بيقول لك إيه الكتاب ده ما فيهوش أدنى شك. التحدي الرهيب ده، فعارف إن هو كده إيه، صح عقله، فالعقل يصحى. ألم ترى كيف، كيف دي مهمة أوي. دي المراد أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن احنا نقف مع كيف دي ونعيش مع كيف، ما تنشغلش بالقصة وأحداثها وإلا حصل بالضبط وكده، لا، نشغل بمين، بكيف. كيف أن يكون في فيل وطير أبابيل تنهي هذا الفيل بمن معه؟ كيف فعل ربك. فعل عندما تأتي فيراد منك أن تنظر للفاعل، عمل إذا أتت يراد منك أن تنظر للعمل لا للعامل. ماشي، يا بنو وعملوا الصالحات، المراد هنا إيه؟ بص على الصالحات، مش بص على العامل، مش يفرق معنا مين العامل، المهم هو إيه، إن في صلاح والدنيا شغالة. لكن فعل، من الذي فعل هنا؟ انظر. تاني حاجة، أن العمل بيبقى مستمر، الفعل بيجي مرة واحدة وينهي، فعل في النهاية. ألم ترى كيف فعل، ودي من ضمن الحاجات المهمة قوي، ان احنا يا جماعة القصة دي فيها خرق للسنن اللي احنا عارفينها، صح؟ ودي قاعدة مهمة قوي، ان في تدليس بيحصل واحيانا بيكون هو السبب المركزي لإلحاد ناس كتير، ان العلم محصور في الحاجة التجريبية بس، فبالتالي ما عرفش يفهم الإسراء والمعراج فبيكذبها، وتاني يوم يقولك ما قصدتش، مش مهم، والنفاق كده. مثلا يقول لك لا الطير الابيل هنا، وفي تفسير كده سبحان الله، في بعض المفسرين المعاصرين مش عارف يفسر الطير الابيل بالمعجزه، فيقول لك ايه ده نوع من الذباب ارسله الله، وكان الذباب ده عنده شايل مش عارف ايه فجالهم الجدري. ليه؟ هو ايه اللي هنا ضغط عليه؟ بيدور على تفسير ايه؟ علمي مقبول. طب هو ايه المشكله؟ مشكله التفسير دي ان هي تفسير يعني مسلوخة ممسوخة. هو إيه السبب؟ وعلى فكرة هي ناس كبيرة بس مش عارفة إيه يعني أقول اسمها دلوقتي. عارفين إيه السبب اللي بيخلي حد يقول كده؟ أنه لا يرى قدرة الله إلا كقدرة المخلوق، مش عارف يشوفها غير زي قدرة المخلوق. يا جماعة إذا تكلمنا عن قدرة الله فلا تخضع للسنن، أنا قدرتي أنا وإنت تخضع للسنن، قدرة الله لا تخضع للسنن. يعني لا تخضع للسنن؟ يعني ازاي واحد في مكة وبعدين يروح لغاية القدس ويرجع تاني في ساعات من بالليل وهم بياخدوها شهر، ازاي دي قدرة مين؟ قدرة مين؟ لا قدرتي انا بسأل عليه، احنا بنروح في شهر ونيجي في شهر، دي يبقى مين اللي بيعملها؟ البشر. لكن رب البشر فعش تقيس القدرة دي على دي. ولذلك اول ما بيتزنق حد في كده، لا احنا عندنا بقى كمسلمين العلم، من العلم العلم التجريبي، ومن العلم فعل الله، أنا عندي ده، ومن العلم الغيب، ده علم، ده عندي العلم كمسلم، هو ده العلم النافع، مش العلم المحسوس بس، أو العلم التجريبي بس. ألم ترى كيف فعل ربك، هذه فيها الرعاية، ربك الذي يرعاك يا محمد. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا يا جماعة. المسافة بين أبو بكر والنبي مسافة كبيرة ولا قليلة؟ بين أبو بكر وبين النبي، يعني أبو بكر كان ممكن يبقى نبي؟ يا جماعة المسافة مهولة، هذا نبي وهذا ليس بنبي. دي لازم تبقى مفهومة. مقام النبوة ده مقام عصمة، مقام الوحي، مقام المعجزات، مقام لا يقارن بأي مقام تاني. عشان كده واحنا بنتعامل مع النبي مش بنتعامل معاه ان هو ايه، يعني ابو بكر وعمر وكمان اتنين كده، لا، كل البشر لو كلهم زي ابو بكر ما يقربوش من النبي ولا يقربوا من اي نبي. مقام النبوة ده يا جماعة مقام حساس جدا. عشان كده وانت بتتكلم على الانبياء لازم تبقى قلبك واقف انتباه، لا لازم تشوفها كده المعجزات بتاعتهم. وزي كان ليهم خصوصيات، منها خصوصية الايه؟ التبرك بايه؟ بأشيائهم. يعني التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بلال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ياخد الوضوء ويتبرك به، دي خصوصية. لو أبو بكر بيتوضأ بزمزم تعرفش تعمل كده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف مختلف معاه، وهو الاختلاف ده يخليه ان احنا نقال له لا. ده المحك بقى، نحن نرى مقام النبي لأنه رزق بركة من عند الله. دي تفرق كتير، كلمة من عند الله دي هو ارتفع في قلوبنا لأنه أخذ البركة من عند الله مش بركة ذاتية. لذلك من الخطر ان احنا نقول ان البركة بركة النبي انتهت بموته. ايه الخطر في الجملة دي؟ كأنها البركة مرتبطة بذاته. لا، نقول هو مبارك لأن البركة التي من عند الله كانت عليه، لكن بدون أن آثاره فقدت ولم تعد موجودة بعد موته. يبقى ده الضبط، الكلام ده مهم قوي. ربك الذي يرعاك، ربك الذي سيأتي بك ويكون من خلالك محمد وحي ينهي أمثال هؤلاء مرة أخرى. أصحاب الفيل، عم نقول أصحاب رسول الله، عم نقول أصحاب رسول الله، يبقى كلمة الصحب دي عم نقولها، يبقى الحاجة، الحاجة دي كلمة الصحب دي بيبقى هم أقل من اللي اتنسبوا ليه. فاهمين؟ يعني أصحاب رسول الله هم أقل من الرسول، أصحاب الجنة من الجنة دي أفخم منهم بكتير، هم إيه؟ أقل، يعني الأقل بينسب للحاجة الكبيرة. فأصحاب الفيل كأن الله يحقرهم، فاهمين؟ أنهم صاروا أدنى من الفيل. وصل الفكرة؟ فألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. يا سلام، ألم يجعل كيدهم، هم كانوا عاوزين ايه؟ كانوا عاوزين ان القداسة وان الوجهة العبادية والوجهة المقدسة تنتقل من مكة تروح فين؟ تروح عندهم. وبعد كده بعد ما تروح للحبشة اللوازم بقى يبقى من المقدس هؤلاء، هؤلاء سبحان الله، ده اللي كانوا هم عاوزينه. يبطل الله هذا الكيد وينعكس، واللي يحصل يزداد، تزداد قداسة الكعبة. يعني الكيد هنا معناه يقولوا العلماء، يقولوا ايه؟ يذكر الكيد متى؟ عندما ينقلب الهدف ويأتي بضده. فاهمين؟ والله العظيم يا جماعة الصورة دي بتقول لنا دبروا ودبرنا ومكروا ومكرنا وكادوا وكدنا. ودي دايما الصورة دي تخليك دايما ايه؟ قلبك رفرف. صورة الفيل دي بتقول لك مش هيفهمها الا اللي عنده يقين في كيد ربك. ألم يجعل كيدهم في تضليل. مش كان ممكن يحصل لهم مجموعة من البلطجية يطلعوا عليهم في وسط الطريق ويثبتوهم، الفيل يموت من الحر وهو جاي، يتوه في الصحراء؟ لا لا لا، خليهم يجوا لغاية المكان ده، يلا زي فرعون. مش كان ممكن الموضوع ده؟ يعني تفكرين يوم سيدنا موسى عليه السلام ورمى التعبان، ما التعبان اللي قاعد امال ياكل التعابين دي، ما يروح هابش رقعة فرعون ونخلص ولا يا معبود. مش كان طلع وطلع امال ياكل ياكل وراح هبشه؟ ما لو هبش فرعون هيجي همان، ولو جه همان هيجيب اللي قارون، ولو جه قارون لا الطلعه كله يطلع كله. وهو قال كده، انا مش عاوز ولا واحد قاعد في البلد دي، كله يجي كله يجي. طب الراجل عطش اللي احيانا بياخد اسم الكتيبه يجي ليه؟ عشان كله يخش البحر، الجيل ده يجيب اخره. وسبحان الله، عشان ربنا ايه؟ يستأصل هؤلاء ويكشف بني اسرائيل امام انفسهم. وصاه النجم بالفريق كله، خلاص ما عادش فيه ولا وحده فرعونيه في البلد، كله راح خلاص. ربنا بقى يعين موسى عليكم، عشان دول اول ما طلعوا قالوا ايه؟ عاوزين إله. والله القرطبي بيقول ما زالت أقدامهم مبتلة بالماء. طب يا أخي نشف، انت لسه رجلك مبتله بالنعمه. عشان كده سيدنا موسى سبحان من ثبته ولم يمت بجلطه، وهو سبحان الله في موطن الاعراب وهو بيتكلم اقسم بالله انت حاسس ان الحروف سخنه، وهو بيقول لهم متبر ما هم فيه. ايه ده؟ لا، فقد اوذي موسى اكثر من ذلك فصبر. ان موسى ممكن كل عم يحصل حاجه الله يرحم موسى فيذكره ويقتدي به صلى الله عليه وسلم. وبعدين شوفوا يا جماعه الناس دي مش ربنا خربهم بس، شوف الكلمه دي كيدهم ايه، في تضليل. قلت لكم في دي بتفيد الانغماس، يعني بقول لك انا ايدي دخلت جوه الاناء يبقى ايدي كلها في الاناء، صح؟ يبقى الاناء يحيط به. دول الضلال عامل زي البيت دخلوا رشقوا فيه. شوفوا سبحان الله عما خطة هؤلاء يكونوا ايه، في ضلال. وتضليل هنا يقولوا العلماء تضليل غير ضلال، مش في ضلال، في تضليل، يفيد ان التضليل ده مستمر، اي خسارة بعد خسارة. ولذلك في بعض الناس تشوفوا يرشق يطلع من واحدة يرشق في واحد، يطلع في واحد يرشق في واحد، ملوش حد. ليه؟ لا يصلح عمل المفسدين، في تضليل. في ناس كده كل واحد بقى بيظلم، كل واحد واخد ورث اخواته، كل واحد مش عارف واكل مال حلال، كل واحد بقى عامل مشاكل وبيخطط لمجد معين. سبحان الله، ألم يجعل كيدهم في تضليل. ايه اللي حصل بعد كده؟ مش كل حاجه هنحكيها في نفس الوقت، نعيد حاجه لبكره، نكمل غدا ان شاء الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا واياكم من اهل الله وخاصته، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول لهذا السفر.